نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتشترط النية لما يتيمم له كصلاة أو طواف أو غيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، يقول المصنف: لما ذكر المصنف رحمه الله باب التيمم، وذكر متى يشرع التيمم، وأنه يشرع لعدم وجود الماء أو لعدم إمكان استعماله، كما إذا كان به قروع أو كان برد شديد ما ليس معه ما يسخنه ولا يستطيع أن يغتسل فيه من شدة البرودة ونحو ذلك. فإذا وجدت هذه الأسباب الموجبة للتيمم أو المبيحة للتيمم، فإنه أيضا يشترط النية لما يتيمم له. فلا بد من النية لما يتيمم له. هل نوى أن يصلي به فريضة، أو نوى أن يتيمم من أجل صلاة نافلة، أو نوى يتيمم من أجل طواف، أو نوى للتيمم من أجل مس المصحف، أو من أجل أفضلية قراءة القرآن أو نحو ذلك، فهذا لا بد من النية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية شرط فيه، فلا بد من النية للشيء الذي يفعله. فلو مثلا نوى تيمم من أجل أن يمس المصحف، فيكون خاصا به، ما يجوز نصلي به نافلة ولا يجوز نصلي به فريضة. لكن لو تيمم على أن يصلي به فرض، وتيمم وصلى به فرض، جاز له كل شيء، جاز له مس المصحف، جاز له النافلة، لأنه إذا تيمم بنية شيء أعلى من غيره فلا أقل منه مرتبة يدخل فيه، أما اللي أعلى منه مرتبة ما يدخل فيه، لأن صلاة الفرض أهم من النافلة. فلا تيمم للنافلة ما يكفي أنك تيمم تصلي بفرض، لا بد أن تيمم للفريض. فإن تيممت للفرض جاز أن تصلي به نوافل من صلاة أو طواف أو كذلك نصف مصحف. نعم. وتشترط النية لما يتيمم له كصلاة أو طواف أو غيرهما من حدث أو غيره، كنجاسة على بدن. نعم، من حدث أو غير الحدث، لأن الحدث معروف وهو المبطل للوضوء، وغيره هو مثل النجاسة، لأنه إذا كان على النجاسة على بدنه وليس عنده ما يغسلها فإنه يتيمم لها. فإذا نوى بالتيمم عن هذه النجاسة صح، لكن لو تيمم لأجل الوضوء ما دخلت فيه النجاسة، لابد أن يتيمم لها. نعم. فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث. نعم، ينوي استباحة الصلاة، لأنه لما كان الوقت خروج الوقت يخشى منه على وضوء، فهو يتيمم ويصلي ويتيمم بنية استباحة الصلاة المفروضة الواقعة الآن، فيتيمم ويصليها ولا يرفع الجنابة، ما هو مثل الماء، الماء يرفع الجنابة، لكن مثل هذا لا، يصلي لكن إذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل. نعم. فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كان أو أحدهما، أو عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه، لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث. لأنها أبيحت للضرورة، فإن لم تجدوا ماء ضرورات، وإذا وجد ما صح التيمم، لكنه جاز التيمم للضرورة. نعم. فلا بد من التعيين تقوية لضعفه، ولو نوى رفع الحدث لم يصح. نعم، لأن التيمم ما يرفع الحدث ولكنه يبيح فعل هذا. نعم. فإن نوى أحدها أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة على البدن لم يجزئه عن الآخر، لأنها أسباب مختلفة. ولحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن نوى جميعها جاز للخبر، ولكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. وإن كل واحد دخل في العموم يكون منوي ولا يحتاج تيدد نية أخرى. نعم. وإن نوى بتيممه نفلا لم يصل به فرضا. نعم، إذا تيمم، لو مثلا فرضنا أن الإنسان نوى بالفجر ما عنده ماء وتيمم من أجل يركع ركعتي الفجر، فهو تيمم وركع ركعتي الفجر الفريضة لا بد يتيمم لثاني، إلا إن كان نوى بهذا التيمم صلاة الفرض ثم صلى النافلة فلا بأس. نعم. وإن نوى بتيممه نفلا لم يصل به فرضا، لأنه ليس بمنوي، وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث، أو نوى استباحة الصلاة وأطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصل به فرضا ولو على الكفاية ولا نذرا. نعم. ولو على الكفاية، إشارة أن الفرض سواء فرض عين أو فرض كفاية، مثل الصلاة فرض عين وفرض الكفاية، مثل الصلاة على الجنازة أو الصلاة مثلا إذا كان مثلا هو الذي يكمل مثلا العدد، أو مثل صلاة العيد، هذا اللي مو فرض الكفاية. نحن إذا قام بها ما في سكت عن الباقين. نعم. لم يصل به فرضا ولو على الكفاية ولا نذرا، لأنه لم ينوي وكذا الطواف. نعم، ولو نذرا، والنذر أيضا من الواجبات، النذر واجب لا بد له من النية. نعم. وإن نواه أي استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل. نعم، إذا نوى الصلاة الفرض صلى بها الفريضة، وإن كان عليه فريضة مقضية أيضا قضى فهو كذلك يصلي بها، لكن لو خرج الوقت بطل تيممه، لا بد من إعادة التيمم إذا خرج الوقت. نعم. فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه فعلاه. نعم، استباحه ومثله ودونه، فلو تيمم من أجل صلاة فريضة ولما صلاها ذكر أن عليه فريضة أخرى فهو يصلي بها ما يخالف، لأنه تيمم فرض وذي فرض. وكذلك أيضا إذا أراد يتنفل أيضا يصلي به، لأن الفرض مثله، استبيحه وما كان مماثلا لها، وما دونه والتي هي النوافل أو مس المصحف أو الطواف. نعم. فعلاه فرض عين فنذر ففرض كفاية. نعم، أعلاها فرض العين ثم النذر، لأن النذر قريب من فرض العين، فرض العين هو ثم الكفاية. نعم. ففرض كفاية، فصلاة نافلة، فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة قرآن، فلبث بمسجد. نعم، لبث بمسجد. الجنوب لا يجوز أن يلبث في المسجد، ولا يجوز أن يدخل المسجد إلا وهو مار من باب إلى باب يمشي، هذا لا بأس، لكن يجلس وهو عليه جنابة أو الحائض عليها حيض وتجلس في المسجد هذا ما يجوز، أو النفساء ما يجوز. لكن لو أن الجنوب مثلا توضأ وضوء أو للصلاة جاز له أن يمكث في المسجد، فلو فرض أنه مثلا اضطر إلى دخول المسجد والجلوس فيه وهو عليه جنابة يتيمم، إذا لم يجد الماء يتيمم، وإذا تيمم بهذه النية يلبث في المسجد فإنه يلبث في المسجد. نعم. نعم. لو احتلم في المسجد. في المسجد. نعم. جلس يعني فترة. أي لابد يتيمم إذا كان ما يقدر، هل ما هو قريب منه أو كذا يتيمم، ما يجوز يلبث حتى يتيمم. وإن كان المقريب منه لازم يروح إما يغتسل أو يتوضأ أو يلجس. ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت أو دخوله. نعم يبطل التيمم مطلقا سواء نوى به فرضا أو نفلا، فرض كفاية أو فرض عين أو ندر، فهو إذا بخروج الوقت يبطل التيمم، فلا بد من التيمم من جديد للعبادات التي ستقوم بها بعد دخول الوقت. نعم. ولو كان التيمم لغير صلاة ما لم يكن في صلاة جمعة أو نوى الجمع في وقت. نعم لو تيمم لغير صلاة، تيمم مثلا لقراءة مصحف وتيمم طواف وكذا، فهو إذا طلع الوقت اللي تيمم فيه لابد من إعادة التيمم. ما لم يكن في صلاة جمعة أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له. في وقت ثانية. نعم. أحسن الله عليه. أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له. من يباح له الجمع. نعم. فلا يبطل تيممه بالمسافر والمريض، هذا يباح له الجمع. المسافر والمريض يجوز له الجمع. فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد بالنسبة لهم. فأنت مثلا لو تيممت صليت الظهر صلي العصر معها فلا بأس، لأن وقت الظهر وقت العصر عند الضرورة، ولو أخرت الظهر إلى وقت العصر صليت الظهر والعصر فكذلك أيضا لأنها في الجمع وقت لهما. أنا لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه، ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء وعن حدث أكبر. أي نعم، حدث الأصغر وهو الذي يوجب وضوء، والحدث الأكبر الذي يوجب غسل. فالحدث الأصغر إذا تيمم له خرج الوقت لا بد من إعادة الوضوء. نعم لا بد من إعادة التيمم مرة ثانية. نعم. ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء وعن حدث أكبر بموجباته. نعم لو مثلا أحدث نقول بطل تيمم، قال أنا متيمم مثلا عن جنابة، الجنابة ما يبطل تيممه إلا جنابة مثله. نعم. لأن البدل له حكم المبدل، وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. نعم بحدث غيرهما ما يبطل فيه، لأنه كل واحد له ما يخصه. فلو حاضت المرأة مثلا واضطرت مثلا للوضوء ولم تجد الماء وتيممت مثلا بعد انقطاع الدم، بعدما انقطع الدم حاولت انها تجد ما ولا وجدت شيء، فانها تتيمم. ولو حصل منها حدث او كذا هذا ما يرفع عنها، باقي مستمر عليها حكم التيمم. لكن لو انتقضت عليها العادة وحاضت نقول بطل التيمم الان، لانه هذا من جنس ما سبق معه. ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله. نعم كذلك أيضا لو تيمم الإنسان وجد الماء بطل تيممه، بل عند كثير من العلماء تبطل صلاته لو تيمم ودخول الوقت وشرع في الصلاة ثم رأى الماء، بمعنى مثلا ربما يكون من السنين من يأتي لهم بالماء فرأى صاحب المجاي وهو بالصلاة يقول بطلت الصلاة، لأنك الآن ما كملته فبطلت الصلاة، بطل التيمم لأن الماء وجد، وإذا بطل التيمم بطلت الصلاة فلا بد من إعادتها. نعم. ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه. نعم كذلك أيضا إذا وجد الماء يبطل التيمم فيه. وإذا قدر عليه، أو ربما إنه يكون مثلا عند البير لكن ما يقدر، لا محو بير، لا محو مثلا غشاء، ولا محو دلو، ولا وصر خشب، هذا يتيمم لأنه عاجز الحكمة ما يقدر يصل إلى الماء. لكن لو وجد مثلا الدلو ورشة وهو في هذه الحالة نقول بطل تيمم، ما لا يصح تتيمم، لأن الآن كأن الماء وجد، ما دامت وجد آلة الماء، الآلة اللي يخرج بها الماء، فكأن الماء وجد، ما دامت البير عندك بس ما الآلة، والآلة الآن حضرت، فلا يصح التيمم، وإن كنت تيممت يبطل التيمم وتأكلت من الماء وتوضنا. وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه. نعم، زوال مبيح اللي أباح له التيمم، ما باح التيمم قلة الماء، عدم وجود الماء، أو عدم القدرة على الماء، أو نسيانه، أو تيمم لعدم تمكنه من استعمال الماء لمرض فيه. قد يكون مثلا قال له الدكاترة أنت ترك، أنت وضيت تأخر البرء أولا ما تشوي، وترك لهذا الغرض. من يكون ببعض الناس مثلا يصير فيه مثلا أمراض جلدية أو مثلا جروح كذلك، والما يزيده، فهذا يبيحه التيمم يتيمم، لكن لو برئ من هذا نقول بطل التيمم. وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه ولو في الصلاة، فيتطهر ويستأنفها، لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها. نعم، لو بعد ما انتهت الصلاة فلا تجب إعادتها. لو مثلا تيمم وصلى فلما انتهى من الصلاة حضر الماء عنده، جاءت السيارة ومعه من راهي وعطوهم ماء، يقول نعيد صلاة، نقول لا ما عليكم إعادة، لأنكم عملتم ما أمرتم به فلا إعادة عليكم. والدليل على هذا قصة الرجلين اللذين أتيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إننا في سفر ولم نجد الماء فتيممنا وصلينا ثم واصلنا السير، مشينا ووجدنا الماء أمامنا، فقال فأما أحدهما فقال نتوضأ ونصلي لأننا بالوقت، وقال الآخر لا صلينا الذي علينا ولا نحتاج إعادة. فقام هذا وتوضأ وأعاد صلاته، والثاني لم يعد صلاته. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي لم يعد صلاته، قال أصبت السنة. وقال للذي عاد صلاته قال لك الأجر مرتين، أي أنك فعلت ذلك طاعة لله واحتياط لدينك، فأنت مأجور على الاحتياط، لكن اللي أصاب السنة أفضل. نعم، إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادة. إن وجد ذلك بعد الانتهاء من الصلاة. نعم، إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها. وكذا الطواف، ويغسل ميت ولو صلى عليه وتعاد. ويغسل، نعم، ويغسل ميت ولو صلى عليه وتعاد. نعم، ولو صلي عليه، يعني لو مثلا ميت توفي ولا عندهم ما يغسلونه يمموه، فلما يمموه صلوا عليه، فعند الدفن وجد الماء، فقال أول شيء هذا تيمم صلي عليه وندفنه، ولا ما دامت الماء حضر نغسله، نقول يجب تغسلونه ما دامت الماء وجد، يغسل ويكفن ويصلى عليه مرة ثانية، لأن الأول إنما هو على ضرورة. نعم، وإن لا إذا دفن فخلاص الدفن يكفيه. نعم، ما يحتاج نبشه. نعم، والتيمم آخر الوقت المختار لراج الماء أو العالم وجوده. نعم، التيمم آخر الوقت أفضل، إذا مثلا كنت تمشي وتظن أنك تلقى الماء عن قريب ولو معك ماء فلا يستحب أنك تصلي في أول الوقت، وأن ما دام أنك تؤمل وجود الماء فلا تصلي حتى تجد الماء، لكن إن كان أنك عارف طريقك وعارف ما حولك ماء فالصلاة أول وقت أفضل. نعم، ولمن استوى عنده الأمران. أولى لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم. وصفته نعم يتلوم يعني ينتظر لعله يجد ماء، لعل أحد يجي، لعله يحمر أحد ويخبره عن الماء. فهذا أما إذا كان ما في شيء فهو متيقن فلا في داعي. نعم. وصفته أي كيفية التيمم أن ينوي كما تقدم. نعم لابد من النية، أن ينوي، والنية شرط لصحة الأعمال جميعها، فالصلاة لابد من النية، والوضوء لابد له من النية، والزكاة لابد لها من النية، والصيام لابد له من النية، فكل عمل يحتاج إلى نية، لكن النية محلها القلب، ما يحتاج أنه مثلا يتلفظ بها ويقول اللهم إني نويت كذا وكذا، لا، هذه من الأمور المبتدعة، لأنه ما نقول أن النبي كان يقول ذلك ولا الصحابة رضي الله عنهم، فلا في داعي يتلفظ بها. نعم. ثم يسمي فيقول بسم الله. نعم يسمي مثل ما هو موجود في الوضوء، الوضوء من موجبات الوضوء أو من واجبات الوضوء التسمية، فهو يسمي، لكن لو نسي لا يؤاخذ. فكذلك عند التيمم أيضا لا بد أن ينوي ويسمي ويقول بسم الله. نعم. وهي هناك وضوء يعني حكمة في التيمم حكمة في الوضوء، والعلماء قالوا أنها في الوضوء واجبة لا بد منها، وكذلك التيمم مثل الوضوء. نعم. ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة، ولو كان التراب ناعما فوضع يديه. نعم يكفي ضربة واحدة، يكفي يمسح وجهه مثلا بصابعه، يمسح يديه براحتيه ويكفيه هذا، ولو تيم بضربتين فلا بأس، ضربة يمسح بها وجهه ثم ضربة الثانية يمسح بها يديه، فهذا أيضا جائز. نعم. ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزاءه. نعم لو كان عنده غبار كثير وناعم محل لو ضرب بيده بيطير الغبار، يضع يديه لما تحمل شيء من هذا ويمسح وجهه ويديه ويكفيه هذا. يمسح وجهه بباطنهما أي بباطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه استحبابا. فلو مسح وجهه. يا جماعة عندك أسئلة أو باقي؟ طيب كمل. يمسح كفيه براحتيه استحبابا، فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح أو عكس صح. واستيعاب الوجه والكفين واجب. نعم لابد إذا مسح أن يمسح الوجه كله، لابد يستوعب المجح كله، إلا أنه الحمد لله ما فيه مضمضة ولا استنشاق، لأن هذا يزيد تلويذ، لكن مسح الوجه لابد منه، ومسح اليدين كذلك لابد منها، ويمسحها كلها. أنا سوى ما يشق وصول التراب إليه ويخلل أصابعه. نعم ويخلل أصابعه كما سبق لنا في الوضوء أنه يخلل أصابعه، كذلك التيمم يخلل أيضا أصابعه. نعم. ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينها، ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز. نعم لو تيمم بخرقة وآخر شيء من التراب لا بأس، يكفي هذا. نعم. ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب. نعم لو نوى صافي غبار جاي ثم نوى وقال نوى التيمم مسمى وقال بسم الله وجاء الغبار ومسحه بوجهه والغبار بيديه ومسحه بيديه فيكفي هذا. او امره عليه ومسح. ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب او امره. لا ومره على يده، يمر يديه على الوجه، يمر يديه على وجهه ولا يوم ما يخلي الغبار يجي بس وما لمسه بيديه، يديه وجهه. نعم. أو أمره مرره عليه. مرره عندك رأيين؟ مرره عليها. أو أمره عليه. أو أمره. أي نعم كل واحد. أو أمره, أو أمره, أو أمره عليه. يجوز. يعني مشددة. لا يجوز تبيه بالتشديد أو بالفك بحيث أن تصير رأيين. نعم. أو أمره عليه ومسحه به صح. لا إن سفته الريح من غير قصد فهذا ما يكفي. لا إن سفته الريح بلا تصميد فمسحه به. نعم وجهه ويديه قال خلاص أنا تيممت. نقول لا ما تيممت, لابد من النية والتسمية والمسح أيضا. نعم. لا إن سفته الريح بلا تصميد فمسحه به. نعم هذا سائل يقول يا سماحة الشيخ, صاحب العمل كلف العامل بتوصيل كرتون الى المنزل. ايش صاحب العمل؟ صاحب العمل كلف العامل بتوصيل كرتونه الى المنزل, فاذا بالعامل يقول صاحب العمل كلف العامل بتوصيل بعض البضاعة الى المنزل, فإذا بالعامل اكتشف أنها دخان فهل يوصلها إلى المنزل تصديقا لقول الله تعالى أدي الأمانات إلى أهلها, أم يبعث يبيه دخل بالمسجد؟ لا منزله, يبي يدخل دخل بالمسجد إلى بيته, بيت صاحب العمل بيته. إيه؟ نعم. ما هو بالمسجد. لا إلى البيت. إيه نعم. إيه نعم. مثل هذا ما ينبغي إعانته, لأن شرب الدخان محرم ولا يجوز إعانة الإعانة على شيء محرم. فكما أن الخمر ما يجوز أن يحملها الإنسان, كذلك الدخان ما يجوز أن يحمله لمن يشربه. نعم ولا يساعده فيه. نعم. هذا سائل يقول علي دين مبلغا وقدره 150,000 ريال ورأس مالي 50,000 ريال, هل علي في هذه 50 زكاة؟ اي نعم. يعني هو مطالب بكم؟ ب170,000 مطالب بها. اي نعم. ومعه 50,000. لا اذا كان الدين اكثر من المال فلا فيه زكاة, اذا كان الدين اللي عليك اكثر من مالك فلا زكاة عليك. هذا سائل يقول ما حكم المسح على الخفين للصلاة وخلعه بعد كل فريضة؟ ما في بس, إن مسحت المسح المحدد شرعا وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام من المسافر هذه رخصة لك جائزة, وإن خلعتها وغسلت فلا بأس أيضا. لكن ينبغي للإنسان لا يفوت شيء واحد, وهو لا مثلا يفسخ الخفين لئلا يمسح ظنا منه ان المسح لا يجزي, فهذا خطا كبير, لان هذا فيه ساءة ظن بالرسول. الرسول كان يمسح ويقول يمسح المسافر ثلاثة ايام ويوما وليلة للمقيم, وكان يمسح صلى الله عليه وسلم. فمن ترك المسح من باب التشدد او من باب ان هذا ما يكفي فهذا خطأ كبير, لا بد ان يفعل فعل الرسول وما عمله صلى الله عليه وسلم من الاخذ بالرخص. نعم. هذا سائل يقول ما رأي سماحتكم في من يتخطى رقاب الناس او يمر من امام المصلي؟ هذا ما ينبغي يتخطى رقاب الناس ولا ينبغي ان يمر بين يدي المصلي, لان النبي حذر من ذلك قاعدة التحذير. ولما كان في خطبة الجمعة صلى الله عليه وسلم ودخل رجل المسجد وجعل يتخطى رقاب الناس من اجل يصل الى الصف الاول او الثاني, فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال له اجلس فقد آذيت وآنيت, آذيت الناس وآنيت تأخرت, تتأخر ثم تجي أيضا وتضايق الناس وتآذيهم وتتخطى رقابهم. النبي نهى عليه الصلاة والسلام عن هذا. نهى. هذا سائل يقول إذا حضرت المسجد ورأيت الصف كاملا هل أقف مفردا أم أقوم بسحب شخص من أمامي؟ شيخ؟ إذا حضرت المسجد ورأيت الصف كاملا هل أقف مفردا أم أقوم بسحب شخص من أمامي؟ لا، إذا كان الصف تام ولا وجدت فأنت تسحب شخص، لكن ما تسحبه من غير إذنه وفي الأدب معه، تروح مثلا تشوف وتجره كذا، هذا ما ينبغي. ينبغي أن تقترب منه وتقول تأخر جزاك الله خير، أو من فضلك تأخر، فإن استجاب لك وتأخر فلما تسحب وتجره لا، ما لك حق، هو أحق منك والمتقدم، وهذا من إساءة الأدب ولا ينبغي. لكنك إن تقول له مثلا تأخر أو من فضلك تأخر من أجل المصافة، فإذا قلت ذلك يستحب له هو أن يستجيب لذلك وهو على أجر، وله أجر مكانه في الصف، إنسانه بالصف الأول ولكنه تأخر من أجلك فهو له فضل الصف الأول ويؤجر على هذا الفعل، لكن أنت ما تأتي بعنف وتسحب بس وتجره لا. ولكن إذا ما استطعت ما جاك أحد يصف معك ولا سمح لك أحد أنه تأخر فلا تصلي وحدك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وحده خلف الصف، ما تصح الصلاة. نعم. هذا سائل يقول هل صحيح أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى إعادة الوضوء لغسل السنة إذا أراد صلاة فرض؟ إيه، هذا لا بأس عند أكثر العلماء رحمهم الله، إنك مثلا إذا من توضيت صلاة الظهر وصليت الظهر ثم جلست ثم تتلو القرآن أو كذا، أو جلست ببيتك المشيئة. نعم. فكيف التوفيق بين الحديث والآية؟ نعم، الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن الإنسان إذا أراد يفعل شيء أن يقدم مشيئة الله. سآتيك غدا، سأفعل كذا غدا إن شاء الله، فيأتي بشاء إلا أن يأتي بكلمة إن شاء الله، هذا تحقيق لمطلوبه وتعليق بمشيئة الله سبحانه، لأن الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذا أما قول النبي لو أعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي نقل عنه، ولكن قد يكون قالها صلى الله عليه وسلم بقلبه، أو قالها ولم يسمعه الرائي، فهذا أو أن الله سبحانه وتعالى اطلع أن الله سبحانه وتعالى أخبر وأنه قد شاء هذا. فإذا كان علم أن الله سبحانه وتعالى حقق له هذا الشيء فهذا شيء متحقق، لأن النبي ينزل عليه الوحي ويجي جبريل وقوله غدا غدا سيفتح الله على يديه، جاء أخبره جبريل أن الله سبحانه وتعالى أخبرك أن الفتح سيكون غدا، هذا ما يحتاج، لأن الله اللي أخبر بهذا. هذا سائل يقول هل الحب في غير الله حرام؟ هل ايش الحب في غير الله؟ الحكم الحب لا، الحب ينقسم الى اقسام. هنا محبة الدين، هذا الحب في الله، انسان صاحب خير وصاحب عمل صالح تحبه في الله، انسان حسن الاخلاق تحبه في الله، انسان اسدى اليك معروف نعم تحبه من اجل معروف لذلك، انسان صديق لك تحبه لذلك. فالمحبة قسمين، قسم في ذات الله وفي طاعة الله، وقسم في الاحوال الطبيعية، مثل انسان مثلا جاء اليك عدو وقام ودافع عنك وقتل العدو، تحبه في الله تحبه من اجل ان ينفعك، فالمحبة ما إلا إذا كانت محبة على سوء أو محبة على شر، هذا هو الذي منهي عنها. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا رسول الله.